جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل ثبت أن كلتا يدي الله عز وجل يمين؟ نعم. يقول عز وجل والسماوات مطويات بيمينه، وفي الحديث يطوي الله السماوات فيأخذهن بيمينه، ويطوي الأراضين فيأخذهن بشماله، ثم يهزهن ويقول أنا الملك وأنا الله. ثم قال في حديث آخر في نفس الباب قال وكلتا يديه يمين، يعني له مسمى اليمين موجود، اسم يمين واسم شمال، لكن في الحقيقة والفضل نعم والعظمة كلتا يدي ربي يمين، ليس مثل يد مخلوق اليمين أفضل من الشمال، لا، كلتا يدي ربي يمين من حيث الفضل والقدر والعظمة، فهما يمين سواء، لكن من حيث التسمية له يمين وله شمال، هذا ورد في الحديث يأخذنا بشمال، هذا في آخر باب من هذا الكتاب مذكورة إن شاء الله نأتيها، وقد مرت علينا أكثر من مرة ولله الحمد. يقول السائل هل ثبت لله عز وجل صفة الكف؟ نعم، في الحديث أيضا، في الحديث الذي في آخر باب من هذا الكتاب موجود، ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم، وليس مشبه الكف بالكف، لا، المشبه السماوات والأرض مع عظمها فإنها لا شيء في كف الرحمن، مثل ما إن الخردلة في يد أحدكم لا شيء. أما كف الرحمن ليس معناه أنه مشبه الكف بالكف، لا، لا يعرف كنه وعظمة وكبرة إلا الله، هذا كله موجود عندكم في الكتاب نفسه آخر باب. يقول السائل يقول قال الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى المتشابه هو الذي لا يفهم معناه من لفظه ويحتاج إلى دليل آخر يفسره كالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد، يقول ما المقصود بهذا؟ هذا المتشابه من حيث اللفظ، من حيث اللفظ والمعنى، لكن هناك متشابه بمعنى أنه يعني متشابه المراد والمقصود والكيفية والكن، هذا هو الذي لا يعلمه إلا الله، وأما المتشابه في المعنى وفي الألفاظ نعم كثير تشابه علينا، إذا تشابه علينا معناه رحنا نبحث في كتاب آخر حتى نعرف وش المقصود من هذا، تشابه علينا لفظه معناه تفسيره يعني، لكن الكيفية والكن في صفات الله ما نعرف لها تأويل، ولا نعرف كنه، ولا نكيفها، ولا نبحث عنها أصلا، لكن علمها إلى الله. الشيخ الفوزان رحمه الله وحفظه الله. ما معنى الكلام يقصد؟ نعم. يقول ما معنى كلامه؟ كلامه ما قلت لك، يعني كلامه إن المتشابه الذي لا نعرف معناه يعني ألفاظ ومعنى اللفظ وش معناه، إذا أننا تشابه علينا اللفظ وش معناه نبحث في الكتب الأخرى ونعرف المعنى، مثل الناسخ والمنسوخ، وش معنى الناسخ وش معنى المنسوخ، الناسخ هو الذي نزل أخيرا والمنسوخ هو المتقدم، أو حديث قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في البداية ثم قال حديثا آخر نسخ، مثل لا إله إلا الله، مثل قوله خمس رضعات يحرمنا. تقول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل، يعني في أول الأمر، عشر رضعات يحرمنا، فنسخت بخمس رضعات يحرمنا. هذا كان قرآن خمس وعشر، لكن أيضا كلمة خمس نسخت لفظا وبقيت حكما، فأقل من خمس رضعات ما يكون الولد ولد للمرضعة، لكن أيضا يعني لفظها نسخ. هذا يعني مثال النسخ. ومثل قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة عشر وعشرة، أربعة عشر وعشرة، هذه ناسخة للآية التي بعدها في آخر الثمن، في قول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول. هذا نسخ متاع إلى الحول في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة عشر وعشرة. والناسخ المنسوخ كثير، الكتاب والسنة، الكتاب والسنة يعني لحكمة، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثله. فالله عز وجل يثبت ما شاء وينسخ ما شاء، ونحن مؤمنون بذلك، ما ينكر النسخ إلا اليهود والرافضة، هم الذي يقول خلاص شيء نزل ما ينسخ. ولذلك عندنا إن الله أباح المتعة في أول الزمن، في أول وقت، يعني متعة بالنساء، الإنسان يأخذ يتزوج المرأة مدة معينة، يوم يومين شهر شهرين كذا، بمهر معين كالأجرة يعني، لكن بعد ذلك نسخت. إن الله ورسوله ينهيانكم عن المتعة، عن نكاح المتعة واللحوم الحمر الأهلية، قالوا هم لا أبدا، إلى الآن هم يعملون بالمتعة ما في نسخ. واليهود كذلك ينكرون النسخ، مثل النسخ القبلة، أول ما كان يستقبل الرسول عليه الصلاة والسلام وين؟ بيت المقدس، ثم نسخت في البيت الحرام، قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى آخر الآية، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كثير يعني المسألة. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.